طيب نيجي بعد كده باب صلاة الاستسقاء. قال: وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. الدعاء بطلب السقيا، طلب سقيا الماء للاستسقاء، هو طلب السقيا، أي طلب السقيا من الله عز وجل على صفة مخصوصة كما سبق. وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه يعني قلبه، كما يأتي صفة قلب الرداء، يعني خلى ظهره وشه وشه ظهره، قلب الرداء، لا الطرف اليمين خلى شماله والشمال خلى يمين، ها حول الرداء لفه، فحول وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال: وهي سنة حتى سفرا إذا أضر الناس إجداب أرض، يعني صلاة الاستسقاء سنة حتى في السفر إذا أضر الناس إجداب أرض، يعني خلت الأرض من النبات، وضد الإجداب الإخصار، وهو يعني ظهور النبات في الأرض، أو قحط مطر يعني امتنع نزول المطر، أو غور ماء عيون أو أنهار، فتشرع هذه الصلاة. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروزة والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. يعني الخروج إلى الصحراء والاجتماع والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في نزول الغيث عند احتباسه دي سنة مسنونة، أجمع على أن دي سنة مسنونة، يخرج ويدعو، لكن يصلي ولا ما يصلوش هذه داخلة ماشي، إنما يخرج ويدعو عند احتباسه هذا أجمع المسلمون عليه على ذلك. قال أيضا: وكلهم يكره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، نساء صغار السن يكره أن تخرج ضرا للفتن وللمفاسد، ورخصوا في خروج العجائز. وقال أيضا: ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء، أن في الحديث هنا المتفق عليه أنه أنه جهر فيهما بالقراءة، في الركعتين جهر بالقراءة، فلم يختلفوا في الجهر بالقراءة. وقال مالك: لا بأس أن يستسقي في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا إذا احتاج لذلك، يصلي صلاة الاستسقاء ثلاث مرات ولا مرتين ولا مرة على حسب الاحتياج. وقال الشافعي: إن لم يسقوا يومهم ذلك بعدما صلوا الاستسقاء أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة أيام، ودي ستأتي أيضا في المذهب هنا، يتابع الاستسقاء ثلاثة أيام، يصنع في كل يوم منها كما صنع في اليوم الأول. وقال إسحاق: لا يخرجون إلى الجبان، الجبانة يعني إلى الصحراء إلا مرة واحدة، ويعني فإن لم يسقوا لكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس. طيب وقتها، وقت صلاة الاستسقاء وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، فوقتها وقت الاستسقاء إمتى؟ كصلاة العيد ضحى مش كده؟ وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة كصلاة العيد، يعني صلاة الاستسقاء كصلاة العيد من ناحية التكبيرات يكبر في الأولى سبع وفي الثانية والثانية خمس، كصلاة صلاة العيد في أنه يخرج إلى إلى الصحراء في وقت الضحى ويصليها كما يصلي صلاة العيد تمام، يبقى في وقتها وصفتها وأحكامها كصلاة كصلاة العيد. لكن مما لا شك تخالف صلاة العيد فأن أنها سنة، والعيد اختلف فيها على ثلاثة أقوال: فرض كفاية، فرض عين، سنة. نعم هذه لم يختلف أنها أنها سنة مش كده؟ طيب فعلم منه أنها تفعل في وقت صلاة العيد لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، يكبرون فيها سبعا وخمسا، وبرضه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد، هذا حديث حسن، ها خلاص بيدل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كصلاة العيد أو صلاة العيد. أيوة نعم قال في الصفة وفي الأحكام. أيوة هنا كالصلاة في ناحية الصلاة، أما في الخطبة هيكون فيها كلام كصلاة العيد نفسها برضو يصلي في الأولى بالغاشية بالسبح والثانية بالغاشية ويكبر سبع تكبيرات في الأولى وسبع تكبيرات في الثانية وما إيه هذه كهذه، لقول ابن عباس أنه يصلى نصف ركعتين كما يصلي في العيدين. يبقى واضح أن دي زي دي في إيه في هياتها وأيضا في إيه في عدد التكبيرات وفي الأصل. وقال وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، وعن ابن عباس ها نحوه وزاد فيه وقرأ في الأولى بالسبح وفي الثانية بالغاشية. طبعا الايه هذه الرواية ضعيفة لكن يغني عنها التي قبلها في قول ابن عباس أنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي فيه العيد. وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، يعني هنا ايه بدأ حاجب الشمس يعني ارتفعت الشمس، هذا رمح أو رمحين. وذكر ابن عبد البر هذا حديث الحسن أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة من العلماء، وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. بلا خلاف فين؟ في المذهب وبلا خلاف بين العلماء المذهب طبعا. وذكرنا هذه أن ذوات الأسباب تفعل في وقت الايه في وقت نهي. طيب قال وإذا أراد الإمام الخروج لها نعم إيه لسبب صوت الأرض وأن الناس محتاجة للماء وهكذا لسبب لا قد يضيق يعني قد يأتي في وقت من الأوقات وأن الأولاد تموت وأن الناس تهلك وكذا وفي حاجة شديدة إلى الايه إلى الماء وازدادت الشدة، فقد يكون في وقت أحوج منه من وقت ايه من وقت نفر من وقت ايه من وقت نفر، يعني قد تزيد الشدة للحاجة بعد العصر، هم ينتظرونه أن يأتي فلم يأتي حتى إيه حتى العصر أن يأتي وآت العصر وصلوا العصر ولم يأتي وازدادت الحاجة إليه وهم في حاجة إلى الإمام فيصلوا. قال وطبعا اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الإيه الاستسقاء وأنها ركعتان إلا ما ورد عن أبي حنيفة أنه قال يبرزون للدعاء والتضرع، دي اللي هي المسألة اللي أجمعوا عليها يخرجوا للصحراء ويدعون، دي لي لا خلاف فيها. أما أنهم يصلوا ركعتين بقول أكثر أهل العلم فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة ركعتين. نعم ده إن كان يصليها اختيارا لا لحاجة، قال يصليها إيه اختيارا في ساعة فهو بيتخيل الوقت يبقى هنا على الإيه على الاختيار، فنعم يصليها في هذا الوقت يروح، يعني نحن محتاجون للمطر لكن ليست الحاجة فيه إيه شديدة ولا ماسة كويس، فنقول نتفق أننا نخرج غدا ضحى لنصلي الإيه نصلي صلاة الإيه الاستسقاء فنخرج في وقت صلاة العيد ونصلي، لكن لو فرضنا احنا كنا في سفر وأعوزنا الماء وفي ضيق شديد وفي حاجة إلى إيه إلى هذا الماء نصلي صلاة الاستسقاء أيضا فنصلي أيضا هذا سبب نصلي في وقت النهي الأفضل، وهو مسألة الأفضلية إذا كنت أردت أن تخرج من الخلاف تقول الأفضل تدعو للخروج من الخلاف كويس، لكن جائز أنك تصلي وهذا مشروع وراجح أنك تصلي. نعم مع إيه؟ أجمع أهل العلم نعم على مشروعية الخروج لها كلام ابن عبد البر. كلام ابن عبد البر أمامي أجمع العلماء أن الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع إلى الله عز وجل خلق نصف الدعاء والضراعة سنة، هذا هو كلام ابن ذكرات أي ماشي في المتن سنة ما قلتش أجمع بك خلاص. طيب وإذا أراد الإمام الخروج لها أي لصلاة الاستسقاء وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وخوفهم بالعواقب وأمرهم بالتوبة من المعاصي أي إلى الرجوع عنها والخروج من المظالم، لأن يرد من عنده مظلمة لمستحقها، وذلك واجب في كل وقت، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، كقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأمرهم بترك التشاحن والصدقة والصوم، ولا يلزمان بأمره، ولا يلزمان بأمره أي الصدقة والصوم، ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني أنهم يتوبون الله عز وجل توبة. وطبعا شروط التوبة الإخلاص والندم والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود، وأن تكون قبل الغرغرة يعني في زمن قبول التوبة. ويأمرهم أيضا بالخروج من المظالم، وذلك في كل وقت، لكن في هذا الوقت ما هم في حاجة إلى أنهم يتوبوا، والتوبة لا تصح إلا برد هذه المظالم الآية. نعم الإيه؟ وأمرهم بترك التشاحن كويس والصدقة والصوم، فيلزمهم ترك التشاحن بأمره، لكن لا تلزمهم الصدقة ولا يلزمهم الصوم، يجوز أن يخرجوا دون أن يتصدقوا ويخرجوا دون أن يصوموا، ويعدهم هذا يعني، لكن الأفضل أن يكونوا صائمين طبعا، أنه يكون أقرب إلى قبول الدعاء. فلو وعدهم في يوم اثنين مثلا دون أن يرتب لصلاة الاستسقاء يوم الاثنين، ها، فإن وعدهم في يوم أن يكونوا صائمين فيه فذلك حسن، لكن لا يلزمان، لا يلزمهم أن يصوموا بأمره، صوموا بكرة بخلاص عصوم، ها، أنا هذا هذا هذا يعني، ها، لا، لكن الأصل في ذلك أن هذا الصوم ليس واجبا، يعني لا، وليس الإمام يأمرني أن أصوم فرض، يأمرني ندبا، فلا يلزمني أن أصوم بأمره. ما أقول لواحد صوم بكرة، هل يلزمه من باب أن أنا أدربه وأعلمه أن على الصيام، أقول له حنصوم بكرة، هل ذلك واجب عليه حنصوم غدا أم يستحب؟ وأيضا هذه الحاجة لا يلزم، لا يكون واجبا، هذا من باب الاستحباب أن يخرجوا صائمين، لكن لا يجب عليهم أن يصوم، نقول أن ذلك واجب. طبعا كلمة في أمور الإيه؟ طاعة الإمام واجبا ما لم يكن في معصية الله عز وجل الأصل. نعم، لا يلزمان اللي هو إيه؟ أي نعم، لأن ترك التشاحن ده إن هو واجب عليه إن هو يطيع الإمام في ذلك ولا يتشاحن، ولأن ترك التشاحن مع إيه؟ لو فرض الإمام أمر أن لا تشاحن مع فلان يجب عليه أن يسمع ذلك ولا تشاحن، خلاص، لأن ده حق العباد وده حق الإمام أن يمنع هذا التشاحن، لأن هذا يعني يؤثر على أحوال الناس. أما أن يمر بالصوم أو يمر بالصدقة فهذه بأمر الله عز وجل ابتداء، والله عز وجل لم يأمره بذلك أمر وجوب، فكيف يأمره الإمام به أمر وجوب؟ نعم، أي ماشي يعني على هذا، إنما ترك التشاحن يلزمه هنا وفي غيره إيه؟ وفي غير هذا الموضع لا يلزمه صدقة ولا صوم كما قال، ترك التشاحن يلزمه في الموضع لا وفي غيره. نعم، ترك التشاحن يلزمه في الموضع في غيره وفي غيره. طيب، وقال: ويتنظف لها أي لصلاة الاستسقاء بإزالة الريح الكريهة يعني والعرق طبعا، وتقليم الأظافر لئلا يؤذي الناس يوم يجتمعون. وهذا سنة في كل اجتماع، ها، أن يغتسل له، أو يستحب أن يغتسل في كل ما يجتمع له الناس أيضا حتى يصرف إيه؟ في إيه؟ في الكسوف، إن هو يغتسل لصلاة الإيه؟ لصلاة الكسوف. إحنا ذكرنا قبل ذلك في الغسل الأغسال المستحب، هم ما ذكروش هنا صحيح، إنما ذكرنا في الأغسال المستحبة أنه يستحب أن يغتسل كل ما يشرع له الاجتماع. لا، لعل هذا ليس مقصودا، أنه مسألة أن هذا الأمر من صلاة الكسوف أنه لا يغتسل لها. نعم، وأيضا في صلاة الكسوف فيها فزع، ولعل الاغتسال قد يكون مؤخرا للإيه؟ للغرض من أجل، لكن مما لا شك إن استطاع أن يغتسل ويصلي فهذا مشروع، وقد يتأكد هذا الاغتسال في حقه إن كان فيه ما يقتضي أن يغتسل من العرق ومن الوسخ ومن كذا. لكن ليست في الفجر في الاستسقاء، ليس لأن هذا إيه يعني يمكن أن يصبر في الاستسقاء، لكن هذا الفجع ها جعله يخرج فزعا وينسى أنه يغتسل أو يفعل أي أمر آخر، فإيه فهو يفزع فيها الصلاة. فالفزع فيها أو الحاجة فيها إلى الصلاة ليست كالحاجة في الاستسقاء. وأيضا كان يوجد ما يقتضي أنه يغتسل يغتسل، يعني إن كان به عرق أو كذا فهو إيه كما يشرع ذلك لكل اجتماع. طيب قال ويتنظف لها نعم هو حياتي زي ما قلت ذلك، يخرج متواضعا متخاشعا متذللا متواضع، يعني يبقى هو التواضع يعني يخرج متواضعا، يعني ليس ذلك الوقت وقت ليه ان هو يلبس احسن ما عنده من الثياب ولا كده، على خلاف يخرج من صلاه العيد. نعم على اساس ان هنا ايه يعني يكون اكثر تذللا وتخشعا وتواضعا لله الله عز وجل. ويتنظف لها اي لصلاه الاستسقاء بازاله الرائحه الكريهه وتقليم الاظافر لئلا يؤذي الناس يوم يجتمعون، ولا يتطيب ليه اهو يتطيب للعيد مش كده، لكن لا يتطيب هنا لانه يوم استكانه وخضوع، ولان الطيب يعني يشرع لترويح ليه النفس او يعني يشرح النفس ويجعلها تنبسط ايه اكثر، وليس هذا موضع انبساط لكن هو موضع تذلل وكذا. لكن يعني هذا يعترض عليه الشيخ العثيمين ويقول في النفس منه شيء، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب ولا يمنع الطيب من الاستكانه والخضوع، يعني وضع الطيب لا يمنع من الاستكانه والايه والخضوع. قال ويخرج الامام كغيره متواضعا متخشعا اي خاضعا متذللا، والذل الهوان متضرعا يعني متواضعا متخشعا يعني اعضاء الساكنه، ومتواضع ها يعني متواضع القلب ومنكسر القلب والجوارح ها متذللا، والتذلل يعني هو اشد من التواضع وان كان بمعنى الايه بمعنى التواضع لكنه اشد، تذلل لله عز وجل، والذل الهوان متضرعا اي مستكينا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، والحديث الحسن. ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانه اسرع لاجابه دعائهم، وسن خروج صبي مميز ويباح خروج الاطفال الذين لم يميز، وعنه يفتتحها بالحمد، وهذا هو الصحيح عن لمن ما يفتتحها بالحمد، ويكثر فيها الاستغفار لأنه سبب لنزول الغيث، ويكثر فيها أيضا قراءة آيات فيها الأمر به أي بالاستغفار وقوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقي أي ما دعوت بالاستسقاء، فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء. يراد من الحديث أنه جعل الاستغفار والاستقاء والمجاديح واحد مجدح، وهو نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به، تمطر به، فكأنه يعني طلب الاستسقاء بأشد الإيه بأشد الوسائل أو بأشد الإيه بأشد الأسباب. لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء، وهو بالاستغفار أنه دعا الله عز وجل أن يستنزل المطر، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. حنقف عند هذا القدر، ويرفع يديه وظهورهما نحو الإيه السماء. حنقف هنا تعفيد أول محاضرة كام ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعال بقى الوحيد.